L'affaire du coffret. Cinquième. بدأت أتعود التردد إلى القهوة المقابلة للفندق. كان يجب أن أتقدم في عملي. هذه الطاولة وهذا الكرسي مناسبان كي أركز في الكتابة. Bonsoir, le journaliste étranger. Bonsoir, madame. Étranger. Décidément. Moi, je suis française. Et vous? Ah, je suis syrien. Ah, tiens. Alors, un café? Une bière? Une bière, s'il vous plaît. حسناً. مقالتي عن جورج ساند. ولكن قبل كل شيء، في أي ورطة أنا وقعت؟ لا أتذكر شيئاً أبداً. لأجمع أفكاري. أولاً، أنا في باريس كي أكتب مقالة عن علبة مجوهرات وعن خاتم جورج ساند. في صباح أحد الأيام، استيقظت بلا ذاكرة في غرفة امرأة في الفندق تدعى نادية. هل قضيت الليلة معها؟ هذه المرأة اختفت وتركت لي تسجيلات غريبة و20,000 يورو. وبعد ذلك تهجم علي شخص لا أعرفه. أتنسيون، هذا هو الشيء الوحيد الذي فهمته. جيد. ثانيا، نادية تعمل في متحف لافي رومانتيك. Je travaille. La conférence de presse, le coffret de George Sand. أنا التقيت في المتحف بشخصين آخرين أيضاً. Je suis Étienne Favre, le directeur de l'hôtel des Arts. Étienne Favre, مدير أوتيل ديزار. بالضبط، حيث توجد علبة مجوهرات جورج ساند. نادية حضرت لعقد مؤتمر صحفي عن موضوع نقل علبة المجوهرات إلى المتحف. هي تعمل إذن مع أتيان فافر. ثالثا، علمت من الجرائد أن علبة مجوهرات جورج ساند سرقت من الأوتيل ديزار. معقول أن تكون العلبة نفسها؟ وحتى تكتمل القصة، اتصلوا بي كي أمر إلى مركز الشرطة. كوميسار مان، بوليس جوديسيير. Vous pouvez passer au commissariat aujourd'hui ou demain. Et voilà le demi. Allez, santé. Merci. Pardon, c'est quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes lundi. Ah, et demain? Voyons, mon petit. Demain, c'est mardi. Ah, fahimt. Merci. Hassanan. اليوم هو الاثنين الثامن عشر من تشرين الثاني. Aujourd'hui, nous sommes lundi. لنرى. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. هذا يذكرني بشيء ما. Samedi de novembre, mon retour à Paris. آه، بداية التسجيلات. بعض التسجيلات مؤرخة. أنا وصلت إلى باريس في الثاني من تشرين الثاني، يعني منذ أسبوعين تقريبا، أي أنني كنت هنا حين حصلت السرقة. لهذا السبب تريد الشرطة رؤيتي.